ايوه قل بسوء قل الفنلندي اي اي قل عبد الوهاب وعبد الوهاب الجماعه انه بكره في درس ها ترى خلاص اكتب انا اقرا ايوه ويوتر بعدها ما يصلي التراويح كلها بسلام واحد يصلي يسلم من كل ركعتين قالوا بغير هذا لا تصح ايوه ها ويوتر بعدها جماعه ايوه يوتر تمام يعني يعني الوتر لا يصلى جماعة إلا إذا كان بعد بعد تراويح نعم إلا لمن يتهجد في آخر ما فيش مانع ويقنط في الأخيرة في النصف الأخير بقنوط الصبح أيوة يعني في رمضان يقنط من نصف رمضان وهو الذي أمر به عمر أبي قام به وكان يصلي وأمره أن يقنط به ما يش من نصف رمضان نعم ايوه الصبح ايوه اقول لك الصبح هو في رمضان يعني ايوه ها ايوه هو عندك بس زياده الان لانه ذكرت هذه المره نعم هذا القنوت يعني يقول اللهم انا نسالك ونستغفرك ونثني عليك الكل ونخلع ونكون من يخزرك ايوه ها وقت الوتر والتراويح بعد صلاة العشاء ولو صلى العشاء جم تقديم بعد المغرب نعم ايوه ها ويصلي الضحى واقلها ركعتان الضحى اقلها ركعتان نعم واكثرها ثمان نعم واكملها ثمان واكثرها اثنا عشر لا ثمان بس لحد ثمان بس كفني لحد ثمان ما علق عليه تحت الغمراوي ما علق تجده بالمطولات ها ايوه بعد طلوع الشمس من بعد طلوع الشمس وقتها نعم بس بس يستحب من ارتفاعها قدر الرمح او قيد الرمح لكن بعد طلوع الشمس مباشرة وقتها يدخل ايوه الى الزوال صح اذا دخل الزوال خلاص يكره وقت الزوال يكره الصلاة اللي هي النفل المطلق نعم يعني تقريبا يكون الزوال الضوء كم دقيقة يعني؟ تقريبا خمس دقائق بالكثير عشر دقائق اذا زاد ما طلع الشيخ طب استطلع على قرن الشيطان مع اثناء القطلع يعني مكروه وكل نفل مؤقت كالعيد والضحى كذلك العيد والنفل وكذا كله يصلى هذا ايضا بعد ايوه بعد طلوع الشمس كل صلاة فرض أو صلاة ذات سبب يعني مثل الرواتب فإنها يجوز فيها القضاء عادي حتى بعد بعد يومين لبعد ثلاثة أيام لبعد أربع أيام أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليه الوقت وصلى السنة ثم الفرض نعم وكذلك العصر قضاها بعد الظهر قضاها بعد العصر خرج الوقت نعم فقط الرواتب مش النوافل العادية لا لا الرواتب مثل الوتر مثل الركعتين قبل الظهر بعد الظهر الصبح العشاء ايوه وإن فعل لعارض كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة لم يقل هذا خلاص انتهى يفوت وقتها بخروج السبب خلاص والنفل في الليل مؤكد وينقل صحيح ولو ركعتين ولو ركعتين حتى نعم صح وافضله السدس ايوه السدس الاخير ايوه السدس الرابع الاخير يعني تقريبا الساعة 2:03 تقريبا كذا ايوه قسم الليل اسداس الرابع منهم السدس الرابع ايوه الرابع والخامس ايوه يكون بعد بعد منتصف الليل ايوه انقسموا السدس قسمه نصفين فأفضله الأخير النصف الأخير أصفر لك أيوة ويكره قيام كل الليل دائما أيوة، لأنه قد يتركه أو يشق على نفسه، إنما أها يعني أيوة يتخول. نعم، أدومها وإن قل، أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل وإن قل، أما الكثير هكذا والدائم وبعدين سيب نهائيا ما يصرف. نعم أيوة. أيوة. التهجد هو الصلاة بعد بعد نوم. نعم، لأنه يعين الله سبحانه وتعالى على القيام ويحتسب له أجر النوم، ما إذا ما ينوش ماش ماشي يعني. ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر. أيوة كيف؟ ولا يعتاد منه ايوه، لا يعود نفسه انه يصلي 11 ركعه ولا 18 ركعه ولا 20 ركعه وكذا بعدين يتعب، الا لكن 3 ركعات 5 ركعات بحيث انه لو تعود عليه ما ياثر عليه حتى لو كبير. ما في معنى. نعم، لا تكون مثل فلان كان يكتب الا ثم تركه. نعم. ويسلم من كل ركعتين، الافضل يصلي ركعتين ركعتين من صلاه الليل مثنى مثنى. نعم. فان جمع ركعات بتسليمه او تطوع او تطوع بركعه جاز. ها؟ فإن جمع ركعات بتسليمة ايش معنى؟ تطوع بركعة جاز. يعني كيف بركعة؟ قياس على الوتر، إذا كان الوتر، أما غيرها لا. نعم. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثر التشهدات. ايش معنى؟ ثلاث ايش معنى؟ وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة. أيوة، صلي ثلاثة تشهد واحد أو 11 تشهد واحد. أيوة. قضينا في السابق كثر على تشهدين بطل صلاته وجمع مثلا 11 ركعة. إيش قال هو؟ اقرأ إيش قال الآن؟ وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثر التشهد. في كل ثلاث أو في كل ركعتين أو في كل أربع. وإن كثر التشهد. لا لا، أربع يعني أربع ركعات. أيوة، صلي ركعتين ركعتين ركعتين وسلم. وين صدهم مع بعض ثلاث ركعات وتشهد او اربع ركعات وتشهد في سلام. ايوه، خمس ركعات وتشهد. ايوه. ولو يقطع الشهد واحد في الاخير ولا يجوز في كل ركعه. ايوه، خلاف للرافعي. الرافعي قال يجوز في كل ركعه. ايوه، لكن غير صحيح. ايوه. واذا نوى عددا فله الزياده والنقص قبل الشروع بالزيادة. نويت خمس، صليت خمس أو ست، صليت ست، لكن شو تزود؟ تريد أن تزيد. أنت نويت أربع ركعات، لقد أزيد ست، ثمان، تسع، عشر ركعات. متى؟ قبل أن تشرع في الزيادة تنوي. أما أربع مثلا، أربع ركعات تصلي أربع ركعات، فقمت للرابع فقمت للخامس سهل، ثم قلت خلاص اخليها ست، لا ارجع ثم قلت، لان الزياده هذا سهو، الزياده هذا سهو لم يحسب لك. نعم. وكذلك النقص يعني ممكن تبقى شوي شوي. انا ايوه ركعتين بركعتين أربعة. لا، ركعتين بركعتين لكن مش معنى، لكن النفس تزيد عملت 100 ركعة ولا 60 ركعة. فلو نوى أربعا فسلم من ركعتين بنية النقص جاز. مش معنى. أو بلا نية عمدا بطلت، أو سهوا أتم أربعا وسجد للسهو. صح، واضح. ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية كلما دخل وإن كثر دخوله في ساعة. أيوة، ايش معنى دخلت ورجعت دخلت ورجعت؟ أيوة، أنا حاجة بسيطة فيها ودخلت معك. طيب أنت الآن رحت لهنا وقلت له عندما تقول له السلام عليكم تحية ثم خرجت ودخلت 20 مرة باليوم. هذا كلها سنة أخرى، هي تحية المسجد سنة. لا يا سنة. أرادي وأدرس عادي. دعنا هلا هلا بالدخول ليش خلص هو غير وانا لو انا فقير لقلت انه اذا كان واقف خلص تفوت لانه طير ماكر في المسجد خلاص دخل وسلم او عاد زياده قلت ادخل روح لعندك بس لو وقفنا بقول لك لا ما تقدر السلام عليكم ما تردش على السر اقول له خليه عندك اقرا ها ولو نوى ركعتين مطلقا او عن فاتحة تحية المسجد لأن ليس الكلام مستقلة تحية المسجد شاءت لها ركعتين أو صليت فريضة أو صليت السنة أو أي شيء تدرك فيها يحصل لك السنية نعم أي صلاة ما عدا ركعة لا أجدد الصفر والإخلاص وأجدد الجنازة صراحة السنة إذا شرعوا يتمها إلا إذا يخاف أن تروح عليه الركعة خلاص قد تكبيرها راحت راحت تمها ما مش مانع يعني لا يقيم لها قيام معين لانها تستحق كذا ولانها كذا ولانها كذا لانها يعني مشروع لا اذا كانت صح اذا كان معه انسان يقول لك انا ما انا فارغ بقيه الايام متعبان وكذا انما الان عادي اذا صلى لانه بكر نائم ماش مانع لكن لا يحيي لها الليل هذا على اساس انها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم او انها سنه وانها لانها هي بقيه الايام نعم وصلاه الرغائب في رجب وصلاه نصف الشعبان بدعتان وقربتان صحيح شرغا اقرا هنا قرأ التطوع بركعه كذا هنا قال بالشرط انه المطلق لا يتقيد بعد ركعه من ينبغي لا التطوع بركعه لا ما وردت لا ما ورد فوق ركعتين أيوة هذا على ما قاله الرافعي قال له صلي بركعة قالوا قاسوه على الوتر لكن ليس لنا صلاة فيها ركعة للوتر فقط أيوة أيوة صلاة الرغائب كيف صلاة الرغائب كذا نشوف ايش قال فيها إذا كانت صلاة الحاجة ما فيش مانع أما صلاة الرغائب اللي هي الاستغفار و15 مرة في القيام و15 مرة في السجود و15 مرة في الركوع و15 مرة مدري بالتسبيح تسبيح وكذا وذلك ها هذا في أيوة الحالة هم أيوة أيوة أيوة أيوة ايوه في شهر رجب هذه ما وردت فيها ولا شيء. ما وردت فيها ما وردت فيها ما ثبت فيها شيء. الا اذا ثبت عندكم الرجل لنا حديث ما في مانع. باب سجود السهو لا تزال ترك مامور به وارتكاب منهي عنه. ايوه. خلاص اذا ارتكب مامور إذا ترك مأمور هذا المأمور إما أن يكون فرض وإما أن يكون سنة وإما أن يكون هيئة فإن كان المأمور به تركه وهذا لا يقوم المقام سجود السهو مثلا إن كان فرضا لابد أن يأتي به ثم يسجد السهو وإن كان سنة ما فيش مانع يتداركه ويعني يسجد بالسهو ويسجد بالخوف وإن كان هيئة لا شيء عليه نعم أما المنهي عنه فإنه إذا أتى بما هو منهي عنه فإنه يسجد للسهو. نعم. فإن ترك ركنا واشتغل بما بعده ثم ذكر تداركه أتى بما بعده وسجد للسهو. أتى بما بعده وسجد للسهو. نفهم. فإن ترك ركنا واشتغل بما بعده ثم ذكر تداركه وأتى بما بعده وسجد للسهو. ما فيش مانع. ترك قراءة الفاتحة ثم سجد بدل أن يركع، سجد بدل أن يركع سجد، فهذا إذا تذكره يعود إليه. والقاعدة عندكم أنه إذا لم يأتي مثله عاد إليه، وإلا قام مقامه وما أتى به بعد ذلك بعده له. نعم. ولو ترك بعضا ولو عمدا سجد. أيوة، اللي هي التشهد الأول و القنوت في الصبح والصلاة على الألف التشهد الأخير، بعض يعني بعض الصلاة. أيوة. شكرا. لو سجدت أنا قلت قائل سجدت ماركة سجدت أقوم بسجود. ها إذا ذكرت ها لأن الركوع ركوع ولا نبه هنا تعود. ولو ترك غيرهما لأنه هذا ركوع لا بد منه، لو تركه عمدا تبطل صراحة. الناس يقول بعض الناس لا بد أن يأتي بسجود السهو إذا أتى بشيء زائد وكذا. الركعة كلها ولا الركعة كلها ولا الركعة؟ لا لا، يأتي ويأتي بهذا المتروك. أيوة. ترك غيرهما لم يسجد. أيوة، ركع اليدين أو قراءة السورة بعد الفاتحة أو كذا، هذه عادي ما تأخر. ويرتكب منهيا فإن لم يقل عنده ولا لم يسجد. أيوة، يعني ما لا يبطل عمده لا يسجد. مثلا التفات، التفات في الصلاة، هذا عمدا لا يبطل الصلاة، لا يسجد، لأنه ما لا يبطل عمده لا يسجد. إلا مسألة واحدة لا يبطل عمده ويسجد، وهي الفاتحة إذا قرأها في التشهد وقرأها في الركوع أو قرأت التشهد في القيام، هذا منهي يعني، هو لا يبطل عمده ومع ذلك يسجد للسهو لو نقل هذا ولا هذا. شفت الإسلام حقي لما كابت ميت. لا في الليل متى؟ بعد فين المكان فين؟ أول إشارة قربان الطالع. أول إشارة قربان الطالع اسمه إيش؟ وصف إشارة قربان الطالع. لحين أقل إن شاء الله. وإشارة قربان الطالع لم يقبل له أيضا. عاد؟ وإن أبطل عمده يعني كالركوع أتى بركوع زيادة. أيوة. إن لم يبطل سهوه أيضا. إن لم يبطل سهوه، أما إذا أبطل سهوه أتى بحركة كثيرة حتى سهوه هذا أتى بها سهوا، هذا يبطل. أيوة، يبطل الصلاة أصلا، أتى بحركة بركوع أو بسجود سهو أما يأثر، هذا يبطل عمده، هذا يسجد للسهو. أما إذا أتى بأشياء كثيرة في السهو يبطل سهو، قال حتى سهو يبطل إذا كثر كثير، هذا كيف يسجد؟ هذا بطل صلاته أصلا. ويستثنى ممن لا يبطل عمده ما إذا قرأ الفاتحة والتشهد بعضهما في غير موضعه فإنه يسجد لسهوه. أيوة، لقد قلنا فيه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أيوة، هذا حتى برضو عنده بدعة بسم العياذ. نعم، انت اعتقد عندك بدعة معروف. هي اقرأ. ها العجاج بكرة الساعة 11 ومش من اليوم. هي هم بكرة الساعة 11 وانا كنت 11 اليوم. هذا دعوة جدا. انا ما دور ان ما ظننت ليش ما اعرف 11 ظهر، قلنا لكم الساعة 11 للساعة لا الظهر، انا اليوم عرفته يعني بكره موجود. ربه لا نعم ربه في المستشفى النساء والولادة. ايوه قاعه المحاضره الداخل، قاعه المحاضره في الدور الاول، تمشي طول من المدخل بأسمها كذا وعدك اللي من بعدين اسمه قاعه المحاضره. ولا يقول عنه. ايوه. والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران تبطل الصلاة بإطالتهما عمدا وانا اليوم كنت بصلي هنا في العشاء عشان اهرب لكن بحضر الثانية. ايوه والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين الاعتدال ايوه ركنان قصيران الاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا ركنان قصيران اذا تعمد ان يطيل فانها تبطل الصلاة. فان طولهما سهوا سجد. ايوه نحن نجلس قرنة ساعة اقرأ اذا طولها قال تبطل الصلاة لكن يعني فيه خلاف المذهب فيه خلاف. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه حرم الأول خلاص إذا انتصب وتلبس بالفرض لا يعود إليه لأنها سنة. السنة إذا انتصب وتلبس بالفرض لا يعود لسنة. أما إذا كان للقيام أقرب فيعود للسجود وإن كان للجلوس أقرب فيعود للسجود. بزورك الجدر في الأيام هذه العزمة.